بسم الله الرحمن الرحيم. بينما داود عليه السلام يؤسس مملكة على الحق والعدل ويقيم فيهم شريعة الله عز وجل بكتاب سماوي جديد وهو الزبور، وبدأ ينظم شؤون بني إسرائيل مرة أخرى ويقيم فيهم شريعة الله وينشر فيهم الدين والإيمان ويعينه على ذلك ابنه سليمان. هناك قرية ليست ببعيدة كثيرا عنهم على ساحل البحر اسمها قرية أيلة. هذه القرية كانت تعتمد في رزقها على البحر، تصطاد السمك تأكل وتبيع منه وتعيش عليه، وكانوا يصطادون كل يوم، نساؤهم في عمل ومهنة، رجالهم في عمل ومهنة، اعتمادهم على السمك وصيد البحر. وكان قد حرم على بني إسرائيل أن يعملوا في كل يوم سبت، من ليلة السبت، من غروب شمس يوم الجمعة تبدأ ليلة السبت إلى غروب شمس يوم السبت، هذا اليوم والليلة يمنعون عن العمل فيه. معروف هذا في بني إسرائيل، إلى اليوم عندهم هذا. فلما منعوا من هذا الصيد في هذا اليوم تكاثرت الأسماك في يوم السبت، يصيدون كل يوم ويشوفون يوم السبت الأسماك كثيرة أكبر وأكثر، لكنهم ما يستطيعون صيدها، حرام عليهم. كل يوم يصيدون السمك قليل وصغير، أول ما تبدأ ليلة السبت يتكاثر السمك وينتشر ويكبر، وهذه فتنة لبني إسرائيل. مرت سنوات على هذه الحال حتى قال بعضهم لبعض: ما رأيكم، والشيطان يسول لهم، لا نصطاد يوم السبت لكن نفعل شيئا. قالوا: ما تفعلون؟ قالوا: نحجز السمك يوم السبت، نحفر خندقا حتى إذا دخل السمك يوم السبت لا يستطيع أن يخرج مرة أخرى، لما يصير جزر الماء يخرج ينحبسون في هذه البحيرة، إحنا ما نصطاد يوم السبت ولكن نفعل هذا ليحتبس السمك يوم السبت، فإذا جاءت ليلة الأحد اصطدنا هذا السمك فأكلنا منه وبعناه. أغلب الناس رفضوا، قالوا: لا تفعلوا، حرام، هذه حيلة تتحايلون فيها على الله عز وجل. جاء بعض ضعاف النفوس، قيل 3 بس فعلوا هذا الفعل، والناس ينظرون إليهم: ماذا تفعلون؟ هذا حرام، ما يجوز، يوم سبت حرام علينا نعمل فيه ونصطاد. قالوا: ما اصطدنا، ما سوينا شيء، ما مسكنا السمك حتى. فلما أخذوها يوم الأحد نظر الناس إليهم، يوم، يومين، 3، الأسبوع الثاني ما صار فيهم شيء، الأسبوع الثالث يفعلون نفس الفعل والناس ينظرون لهم، ما نزلت عليهم عقوبة ولا لعنة ولا صار فيهم شيء. فظن الناس أن الأمر صح، مو حرام أن نفعل مثل فعلهم. فجاءت مجموعة وقلدتهم، فأخذوا يحفرون الخنادق فتحتبس الأسماك يوم السبت ويأخذونها بشباكهم يوم الأحد، يظنون أنهم بهذا لم يفعلوا حراما. فجاء قسم من القوم وبدأوا ينصحونهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، على ساحل البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت تتطاير الأسماك من كثرتها، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم، اختبار، بما كانوا يفسقون. الذنوب اللي عندهم الله قاعد يختبرهم. فجاءت أمة تنصحهم وتذكرهم: حرام اللي قاعدين تسوونه، ترى ما يجوز، الله يعذبنا كلنا بسببكم، هذا حيلة وتحايل على الله عز وجل. وجاءت فرقة ثالثة، شوف الحين صاروا 3 أقسام، فرقة عصت الله جهارا نهارا، وفرقة قاعدة تنصحها وتذكرها وتعلمها وتعظها وتخوفها بالله. جاءت فرقة ثالثة، فرقة ثالثة شنو وظيفتها؟ فرقة ثالثة جت حق هؤلاء الدعاة والناصحين يقولون لهم ليش تتعبون نفسكم؟ ليش تنصحونهم؟ ليش تعظونهم أصلاً؟ هذا ماكو فايدة فيهم، خلوهم خلاص يسوون اللي يسوونه، ليش معورين قلبكم عليهم؟ دعوهم يفعلون ما يفعلون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، لم تعظون قوما الله مهلكهم، الله راح يعذبهم خلاص خلوهم، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فرد من؟ رد هؤلاء الدعاة على هؤلاء المثبطين، خلنا نسميهم مثبطين محبطين، قالوا لهم لا سنستمر في النصيحة والوعظ إلى أن نلقى الله. قالوا معذرة إلى ربكم، عشان ربنا إذا سألنا يوم القيامة يقول حنا نصحنا، حنا دعينا وسوينا اللي علينا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ويمكن الله يهديهم ويصلحهم، إحنا ما نيأس من هدايتهم. ومروا على هذا أيام طوال، خاف الصالحون أن يعذب الله عز وجل القرية فيصيبهم ما أصابهم، فخرجوا بعيدا قليلا من القرية وبنوا لهم بيوتا أخرى. قالوا إحنا ما نجلس وياكم، أنتوا بصوب وحنا بصوب. وهجروا أولئك العصاة وفارقوهم، وكل يوم الصبح يطلعون ويلتقون عند الساحل، لكن ينامون هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان آخر، والعصاة حول قريتهم سور، وكانت هذه عادتهم في السابق، بالليل يغلقون الأبواب وبالنهار بداية الفجر يخرجون للصيد والعمل. في يوم من الأيام الصالحون المؤمنون التقاة خرجوا للصيد لصيد السمك، فما وجدوا العصاة قد خرجوا، انتصف النهار طول الوقت ما حد خرج منهم، فاستغربوا لما لم يخرج أحد منهم للصيد، اليوم يوم صيد، فقالوا لنذهب ونستكشف الأمر. طبعا هذيل نفس القرية نفس القبيلة أبناء عمومة أصلا، فذهبوا وأخذوا يطرقون الباب ولا أحد يجيب، أحد يجاوبهم، استغربوا، فقالوا ليرقى أحدكم ويفتح لنا الباب ويشوف شنو صاير داخل، معقولة إلى هذا الوقت نائمين؟ مستحيل. فذهب أحدهم ورقى الجدار وصعد، فلما صعد على السور سور الحصن والقرية شاف أمرا، رأى أمرا عجابا، شاف المكان كله مملوء بالقردة، ما في ولا إنسان، قردة. استغرب صاير ما الذي حدث والقردة قاعدة تشوفه. نزل من الحصن إلى الجهة الثانية وفتح الباب، ودخل الصالحون إلى تلك القرية يشوفون إيش صاير، وإذا القرية قد ملئت بالقردة، يدورون أهلهم ربعهم عيال عمهم ما لقوهم، ما يعرفون القردة، لكن القردة يعرفون هؤلاء الناس، وكل واحد من القردة بدأ يذهب على إلى ابن عمه إلى أخوه إلى قريبه إلى صديقه القديم، وبدأ يلتصق به ويشمه. ففهم الناس أن الله عز وجل قد مسخهم، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب، مو عذاب عادي، بعذاب بئيس، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ما نفعكم التحايل على الله، مسخوا إلى هيئة القردة. فكان الواحد منهم يلتصق بابن عمه وإذا به يشمه ويقترب منه كأنه يقول أنقذني مما أنا فيه، فيرد الصالحون على أولئك القردة، ما يستطيعون يتكلمون لكن يكلمونهم، يقولون لهم ألم ننهكم عن هذا ولم تكونوا تستجيبون، ألم ننصحكم ونذكركم، ألم نعظكم، ألم نحذركم عقوبة الله، انظروا ماذا صنع الله بكم، ولا يستطيعون حتى إجابتهم. أبقاهم الله آية 3 أيام فقط، وبعد الأيام 3 أهلكهم الله جميعا. هذه عقوبة من يتحايل على أمر الله. هذا كل حصل وداود عليه السلام يؤسس مملكته ليتصفى الأمم ولتختبر الناس وليبتلي الله البشر، لأن داود وسليمان وراءهما مهمات عظام في بني إسرائيل. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. قصة عجيبة حصلت لداود عليه السلام، قصها الله علينا بالتفصيل بالقرآن ليبين لنا شيئا من أسس الحكم بين الناس ومن أسس العدل بين البشر. كان داود عليه السلام متفرغا لعبادة ربه في المحراب، يدعو الله، يذكره، يسجد، يتعبد، ولا أحد يدخل عليه، بل أحد يجرؤ أن يدخل على داود في هذه الحال. إذ جاءه ملكان بصورة بشر يريدان أن يعلم داود عليه السلام شيئا من أسس الحكم بالعدل. تسور المحراب، ما دخل من الباب، الباب مغلق أصلا، تسور السور ووصل إلى داود عليه السلام وكأنه فزع منهم. إيش جايبكم؟ شلون دشيتوا أصلا والباب مغلق؟ قال لا تخف لا تخف، تسورنا المحراب. تتسورون المحراب والجدار، تأتوني في وقت العبادة، لماذا؟ وهل أتاك نبأ الخصم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود، وكان يتعبد، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، ما الذي جاء بكما؟ قال عندنا قضية، قضية تنتظرون وقت الحكم ومجلس الحكم متدخلون عليه بهذه الطريقة في وقت العبادة. قالوا اسمع من يا داود، عندنا قضية ومستعجلة، نريدك أن تحكم لنا بها الآن. قال ما قضيتكما؟ خصمان أنا وهذا الرجل، إحنا خصمان ونحن أخوان أصلا، أنا وهذا أخوان وفي نفس الوقت خصمان، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. نبي منك أن تحكم بيننا بالعدل وبالحق، ولا تميل لهذا ولا لهذا، نبي نسمع منك الحكم العادل من نبي وحاكم ملك. قال أخبراني ما الذي عندكما؟ قال واحد يا نبي الله، أنا أخوي عنده 99 نعجة، مو واحدة، 100 إلا واحدة، وأنا ما عندي إلا نعجة واحدة، ترى احنا أخوان ها، وأنا عندي نعجة واحدة بس، أخوي عنده 99 نعجة، ومع هذا يبي ياخذ النعجة مني عشان يكمل 100، هل تصدق يا نبي الله؟ النعجة الواحدة اللي عندي ما عندي غيرها، يبي ياخذها مني، لأن لما يتكلم أحسن مني، لما يجادل أقوى مني، ولما يبي يقول حق الناس الناس تصدقه ولا تصدقني. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يبي ياخذها مني، وعزني في الخطاب. شوف لما يتكلم ترى يتكلم أحسن مني يا نبي الله، يتكلم وتصدقه، لكن ما حد يصدقني أنا، أنا المسكين المظلوم المقهور اللي ما عندي إلا نعجة واحدة، هم يبي يأخذها مني. على طول داود عليه السلام، لأنه أصلا ما كان وقت حكم وهو مو متفرغ لهم أصلا، وهو الآن مشغول بالعبادة، ودخلوه على حين غرة وشكلهم غلط أصلا، على طول جاوبه، قال لقد ظلمك، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ترى هذه عادة أكثر الناس اللي مع بعض ترى يظلمون بعضهم البعض حتى لو كانوا إخوان. على طول حكم داود عليه السلام إنه ظلم، شلون تأخذ منه واحدة؟ عنده نعجة واحدة وعندك 99 نعجة وهم تبي تأخذ منه الواحدة؟ يعني داود حتى ما خلاه يعرض دليله ويعرض اللي عنده، على طول حكم لهذا الرجل. ثم دخل يكمل عبادته فتذكر داود عليه السلام أنا ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ حتى لو عنده واحدة وعنده 99 يمكن الحق مع الذي عنده 99، كيف حكمت له قبل أن أسمع من الآخر وقبل أن أتثبت من الحق عند هذا ولا عند هذا؟ فإذا بداود عليه السلام علم أن هؤلاء أصلا ليسوا بشرا، وأخبره الرب عز وجل أن الذين أرسلتهما لك ليسوا من البشر، ملائكة، لكنك ما حكمت عليهما بالحكم الذي أريد. فاستغفر داود ربه وأخذ يسجد لله فترة من الزمن فقط يستغفر الله عز وجل مما فعل، واستحى من ربه بعد ذلك الوقت، ولم يكن يحكم بعد هذا إلا بعد أن يسمع الأطراف كلها. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، خر على الأرض ساجدا يدعو الله عز وجل، وأخذ يبكي ويدعو الله أن أخطأ في هذا الحكم، الله قدر عليه هذا الخطأ، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الله كان يؤيده ويسدد داود عليه السلام. جلسات الحكم جميلة مع داود عليه السلام. مرة من المرات جاءه رجل فقال له يا داود، واحد والثاني مختصمين عند داود عليه السلام، فقال له يا داود يا نبي الله أنصفني من هذا الرجل، قد اغتصب بقرتي، أخذ العجل مني، سرقها مني واغتصبها مني، أرجع إلي حقي يا نبي الله. قال أسمع منك وأسمع منه. سمع داود من الاثنين. قال سأرجئ الحكم إلى الغد، انتظروني في الغد وسأحكم بينكما. والناس جالسين يبون يسمعون حكم داود عليه السلام. فلما جاء في الصباح في اليوم الثاني جاء للشاكي المدعي اللي يبي بقرته، سرقها منه أحد الناس، فجاء لهذا الشاكي قال إني قاتلك. فتحجب الناس، الرجل جاء يبي بقرته وانت تقول تبي تقتله يا داود، ليش؟ قال إني قاتلك لا محالة. قال ولم تقتلني؟ قال وحي من الله لي، فأخبرني ماذا صنعت أنت اللي تبي بقرتك، قل لي شو القصة، لأن أنا قاتلك. فلما رأى أن داود نبي الله قاتله قال سأخبرك يا نبي الله أمام الناس، والناس متعجبين كيف يريد قتله داود عليه السلام. قال أنا قبل سنوات قتلت أباه ولم يعرف بهذا أحد من الناس، لكن البقرة صدقتك بها. وأقام عليه الحد داود عليه السلام. من الذي يسدده؟ الله. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أفضل من كان يقضي بين الناس في ذلك الزمان داود عليه السلام. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر فقفوا على توالت الأحداث في بني إسرائيل، وكل يوم يشتد ملك داود عليه السلام وتقوى مملكته، حتى جاء يوم من الأيام فوقع الطاعون في بني إسرائيل وحصدهم حصدا، فإذا بداود عليه السلام ومعه الرهبان يذهبون إلى بيت المقدس ويدعون الله عز وجل، والناس تؤمن. ومن دعائه في تلك اللحظة رفع الله عز وجل عنهم البلاء، وشفوا من كان مريضا وبقي من كان بقي. يشتد ملك داود عليه السلام ويقوى، لكن العمر يكبر في داود. كان أصل عمره 60 سنة، ولعلكم تذكرون أن الذي طلب من ربه أن يمد في عمر داود عليه السلام من؟ آدم، الذي كان مقدرا له 1000 سنة، ولما رأى ذريته خرجت من ظهره رأى نبيا يزهر، قال: من هذا يا ربي؟ قال: هذا ابنك داود، أحد الأنبياء سيكون. قال: يا ربي كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: يا ربي أعطيه من عمري 40 ليكمل 100. فأعطاه 40 فصار عمر داود 100 عام. وفي يوم من الأيام في الليل أهل بيته يغلقون الباب، والجارية تقفل الأبواب في الليل، أهل بيته موجودين، أولاده وذريته موجودين، وزوجاته موجودين. فجأة لما أغلقت الباب رجعت الجارية وأهل بيته موجودين، فإذا برجل داخل البيت، فصرخت الجارية، فجاءت زوجة داود تغطت عنه: من أنت؟ وكيف جئت؟ وكيف دخلت البيت؟ لا يعلم بنا داود، إذا عرف داود أن رجلا دخل البيت بغير إذنه ماذا سيصنع؟ ماذا سيفعل؟ فقال الرجل بكل قوة، قال: أنا الذي لا أهاب الملوك. بتجيبوا لي داود؟ جيبوا لي. أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء، حد يقدر علي أنا. فسمع بالخبر داود عليه السلام فجاء إليه فقال له: من أنت؟ قال: أنا لا أخاف شيئا ولا أهاب حتى الملوك ولا يمتنع مني شيء. قال: أنت ملك الموت، أليس كذلك؟ قال: نعم. قال: أنا ملك الموت. قال: وما الذي جاء بك؟ قال: جئت أقبض روحك يا داود. قال: لم تنذرني قبل هذا، ما أخبرتني، ما أنذرتني. قال: بلى، أرسلت إليك رسائل. قال: ما وصلت شيئا مني. قال: ألم أقبض روح والدك وروح أخاك وروح جارك؟ قال: كل هذه كانت رسائلي إليك أن الموت قد اقترب. قال: الآن؟ قال: نعم الآن. فاستلقى داود عليه السلام في بيته، وقبض الله عز وجل روح ذلك النبي الصالح العابد التقي الورع الحاكم العادل الذي أقام بني إسرائيل على العدل وعلى التوحيد والشريعة. توفاه الله وأخبر سليمان ابنه بهذا. وسليمان عليه السلام كان أيضا قويا مثل أبيه، فترك الأمر حتى الصباح وداود في البيت، حتى جاء الصباح وأخبر الناس بأن نبيكم وملككم قد توفاه الله عز وجل. ما حزن بنو إسرائيل منذ وفاة موسى وهارون على نبي مثل حزنهم على داود، أبدا ما حزنوا مثل حزنهم على داود. في ذلك اليوم تجمعت الأمم، وكان يوم حار والشمس ساطعة في السماء، من الرهبان فقط العباد 40,000 عليهم البرانس جاءوا مجتمعين لتشييع جنازة من؟ جنازة داود عليه السلام. فما أعظمها من جنازة، من الذي يقوم عليها؟ سليمان عليه السلام. اشتد الحر بالناس، مئات الألوف جايين كلهم يشيعون جنازة داود. اجتمع الناس لكن الحر أهلكهم وأنهكهم، فأمر سليمان أمام الناس: يا طير ظلل الناس. الله، وهنا قاعد يشوفون سليمان الملك الجديد الذي خلفه داود، وهذه القدرات العظيمة التي عنده. بدأ يعظم الآن شأن سليمان من أول يوم بعد وفاة أبوه. أمر الطير فإذا بها تظلل السماء بأمر سليمان، فأظلمت السماء. تخيل شمس صارت ظلام. المشكلة أنها حجزت حتى الريح، فصار الناس في ضيق أن الريح حتى توقفت بسبب الطير. فأمرها سليمان أن تغطي فقط الشمس عنهم وتفتح باقي السماء لتدخل الريح إلى الناس، والناس ينظرون. ما أعظم هذا النبي وهذا الملك الذي جاء بعد داود عليه السلام. وقامت جنازة ما أعظمها من جنازة، مئات الألوف قد تجمعوا وعشرات الألوف من العباد والرهبان، يقودهم سليمان وأهل بيته موجودون، كلهم يصلون ويدعون لنبي الله من؟ داود عليه السلام. وورث سليمان داود، ورثه بأي شيء؟ لا بالمال، فالأنبياء لا يورثون. ورثه بالملك، صار ملكا، وورثه بالنبوة. وجاء عهد جديد لبني إسرائيل بقيادة من؟ بقيادة نبي الله سليمان عليه السلام.